والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وحياكم في هذا الدرس الأول من دروس شرح الموطأ للإعراب، بيان لطريقة الإعراب. ونحن في يوم الخميس المتم للعشرين من شهر صفر من سنة 39 و400 وألف، في جامع علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مدينة عنيزة. الكتاب الذي سنشرحه إن شاء الله تعالى في هذا الدرس سيكون خاصا عن الإعراب، طريقته وأركانه ومصطلحاته وشيء من ضوابطه. ومعنى ذلك، معنى ذلك أن هذا الدرس يستفيد منه من أخذ من النحو طرفا، درس ولو مبادئ النحو كالأجرومية مثلا أو النحو الصغير، فلا يصلح هذا الدرس لمن لم يتقن مبادئ النحو ويدرس فيه على الأقل متنا صغيرا، لأن الإعراب كما تعرفون من أهم نتائج وثمرات النحو. فلهذا المتوقع من الإخوة الحاضرين والمستمعين والأخوات أنهم يكونون قد انتهوا من هذه المرحلة وأرادوا أن يتقووا في الإعراب، فيكون هذا الدرس بإذن الله مناسبا لهم. هذا الدرس سيكون مركزا على طريقة الإعراب ومصطلحاته، وسنذكر في الطريق شيئا من ضوابط الإعراب. ولي محاضرة سابقة خاصة بضوابط الإعراب بعنوان الإعراب أركانه ومصطلحاته وشيء من ضوابطه. في تلك المحاضرة كنت قد ركزت على ضوابط الإعراب وهي مفيدة جدا لضبط الإعراب، كما سيأتي في ذكر بعض هذه الضوابط. نستعين بالله عز وجل ونبدأ بقراءة هذا الكتيب وشرح ما تيسر منه. يقول صاحب الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه مريقات توضح سبيل الإعراب لنبلاء الطلاب، سميتها الموطأ في الإعراب. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يلقي فيها البركة والنفع وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، اللهم آمين. سيبدأ صاحب الكتاب بما سماه ديباجة الموطأ. في هذه الديباجة سيذكر مختصرا مركزا لطريقة الإعراب، وسيبين بعد قليل أن هذه الأركان لن يستطيع أن يفهمها وأن يستفيد منها إلا من حصل بعض المقدمات، فذكره لهذه الطريقة المختصرة في الديباجة هي فقط لبيان أن الطالب لا يمكن أن يتقن الإعراب حتى يعرف هذه المقدمات التي ستأتي. فقال في ديباجة الموطأ: اعلم وفقني الله وإياك لطاعته أن للإعراب ثلاثة أركان. نعم، الإعراب له طريقته المعتبرة عند المعربين، وينبغي لمن يريد أن يعرب أن يعرف هذه الطريقة بأركانها. فالإعراب إذا أردت أن يكون كاملا فتأتي بهذه الأركان الثلاثة، فإن نقصت منها شيئا صار الإعراب ناقصا، وإن زدت عليها شيئا فقد أتممتها، ولكنك زدت عليها شيئا ليس من الإعراب عند المعربين. فهذه الزيادة إن كانت صحيحة فلا بأس بها زيادة، وإن كانت خاطئة فإن الطالب سيؤاخذ بها، وسنطلب لذلك أمثلة إن شاء الله في حينه. بين المصنف الركن الأول من أركان الإعراب فقال: الأول بيان النوع والموقع في الجملة. قال: وفيه احتمالان، الأول أن تكون الكلمة فعلا أو حرفا فتبين نوعها فتقول فعل ماض، فعل مضارع، فعل أمر، حرف كذا. الثاني أن تكون الكلمة اسما فتبين موقعها في الجملة فتقول مبتدأ، خبر، فاعل، مفعول به، اسم كان، حال، تمييز، إلى آخره. هذا هو الركن الأول للإعراب، يعني كيف تبدأ إعراب الكلمة، ماذا نقول في ابتداء الإعراب. يقول المصنف: ابتداء الإعراب ثابت وليس فيه إلا احتمالان. الاحتمال الأول أن تكون الكلمة التي تريد أن تعربها فعلا أو حرفا. طيب، فإن كانت فعلا فالأفعال كما نعرف في قسمتها المشهورة ثلاثة أنواع: فعل ماض، وفعل مضارع، وفعل أمر. طيب، فإذا أردت أن تعرف الفعل الماضي فماذا تقول في أول إعرابه؟ يجب أن تقول فعل ماض، وإذا قلت غير ذلك فإعرابك ليس بصحيح. وإذا كانت الكلمة فعلا مضارعا فتقول في أول إعرابها فعل مضارع، وإذا كانت الكلمة فعل أمر فتقول في أول إعرابها فعل أمر، وإذا كانت الكلمة المعربة حرفا أي حرف فإنك تقول في أول إعرابها حرف كذا بحسب نوع هذا الحرف. إن كان حرف جر تقول حرف جر، إن كان حرف استفهام حرف استفهام، إن كان حرف شر حرف شر، وإن كان حرف عطف حرف عطف، وهكذا. إذن فالحروف والأفعال ابتداء إعرابها منضبط، ليس لك فيها إلا أن تقول فعل ماض أو فعل مضارع أو فعل أمر أو حرف كذا. فإذا قلت لك مثلا: أعرب الفعل يذهب في قولنا محمد يذهب، فمحمد مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، ويذهب إن قلت خبر فإعرابك خطأ، لأن هذه الكلمة فعل مضارع، والفعل المضارع كيف تبدأ إعرابه؟ ليس لك فيه إلا أن تقول فعل مضارع، لو قلت خبر خطأ أو غير ذلك. لو قلت إن محمدا يذهب فإن تنصب اسمها محمدا وترفع خبرها، لكن هل يذهب خبر إن؟ الفعل المضارع ما يمكن أن يأتي خبر إن، لأن الفعل المضارع لا يكون إلا شيئا واحدا إلا فعل مضارع. وهكذا في كان محمد يذهب. إذن تقول في إعرابه في الجميع فعل مضارع. ثم إن لكل فعل فاعلا، ففاعل يذهب هنا ضمير مستتر تقديره هو، والجملة من الفعل المضارع وفاعله هو الخبر، إذن فليس الفعل المضارع هو الخبر لكي تقول خبر، وإنما فعل مضارع. الخلاصة أن هذا هو الاحتمال الأول، أن تكون الكلمة فعلا أو حرفا، وليس لك في ابتداء إعرابهما إلا أن تقول فعل ماض، فعل مضارع، فعل أمر، حرف كذا. طيب، والاحتمال الثاني أن تكون الكلمة ماذا؟ اسما. فإذا كانت الكلمة المعربة اسما فكيف تبتدئ إعرابها؟ قال تبين موقعها في الجملة. الاسم إذا أردت أن تبدأ إعرابه فإنك تبين موقعه في الجملة. أعطوني ما إذا سمحتم. الاسم إذا أردت أن تعربه أن تبدأ إعرابه فإنك تبين موقعه في الجملة. فإذا أردت أن تعرب مثلا محمد في جاء محمد، فمحمد هذا اسم معرفة، هنا كرة معرفة، من أي المعارف؟ علم. طيب، جامد أو مشتق؟ مشتق. من أي المشتقات؟ أصله اسم مفعول. فإذا أردت أن تعرب محمد في جاء محمد، هل تقول اسم أو معرفة أو علم أو اسم مفعول؟ وكل ذلك صحيح، ولكنه ليس إعرابا، لأن الاسم إذا أردت أن تعربه فإنك لا تبين نوعه كما تفعل مع الأفعال والحروف، وإنما تبدأ إعرابه ببيان ماذا؟ موقعه في الجملة، يعني ما المعنى الذي يدل عليه عندما وقع في هذا الموقع من الجملة. فمحمد في جاء محمد عندما وقع بعد جاء دل على ماذا؟ دل على من فعل المجيء. والاسم إذا وقع بحيث يدل على من فعل الفعل يعرب فاعلا. لكن لو قلت أكرمت محمدا، ومحمد نفس الاسم، لكن جاء في أكرمت محمدا دالا على من فعل الإكرام أم على من وقع عليه الإكرام؟ عندما وقع في هذا الموقع من الجملة دل على من وقع عليه الإكرام، فنبدأ إعرابه ببيان موقعه في الجملة أنه مفعول به. وهكذا مثلا الخائف، هذا اسم. طيب، معرفة لاتصاله بألم، ونوعه اسم فاعل خائف، لكن إذا أردت أن تعربه لا تذكر شيئا من ذلك، وإنما تذكر موقعه في الجملة، المعنى يعني الوظيفة النحوية التي أداها عندما وقع في هذا الموقع من الجملة. فلو قلت مثلا هذا الخائف، فالاسم هنا الخائف وقع بحيث يدل على من فعل الهدوء. من الذي هدى؟ الذي فعل الهدوء هو الخائف، فنعرف الخائف فنقول فاعل. لكن لو قلت هدأت الخائف، فهذا الاسم وقع بحيث يدل على من فعل الهدوء أم من وقع عليه أو من وقعت عليه التهدئة؟ من وقع عليه الفعل تهدئة، فمفعول به. ولو قلت جاء محمد خائفا، فخائفا هذا اسم، لكن ما الوظيفة النحوية التي أداها عندما وقع في هذا الموقع؟ خائفا ما بين من فعل المجيء، ولا بين من وقع المجيء عليه، لكن ماذا بين؟ بين حالة محمد وهيئته وقت المجيء، وهذا يعلمه النحويون حالا. الحال هو الاسم الذي يبين الهيئة والحالة. ولو قلت جاء محمد اليوم، فاليوم هذا اسم معرفة من أسماء الزمن، لكن إعرابه لا يكون ببيان نوعه، وإنما يكون ببيان وظيفته النحوية التي أداها عندما وقع في هذا الموقع. ماذا بين؟ بين زمان المجيء. والاسم إذا بين زمان الفعل فإنه يعرب ظرف زمان أو مفعولا فيه، وهكذا. إذا فالاسم إذا أردت أن تعربه كيف تبدأ إعرابه؟ تبدأ إعرابه ببيان موقعه في الجملة. لو زدت على ذلك وبينت نوعه فهل هذا يعد إعرابا؟ لو قلت لك مثلا أعرب هؤلاء في جاء هؤلاء، فقلت اسم إشارة، صحيح اسم إشارة، لكن إذا كان لم تعرف ليس هذا إعرابا. الإعراب أن تبين موقعه في الجملة عندما وقع بعد جاء، دل على ماذا؟ دل على من فعل المجيء. إذا فالإعراب أن تقول عن هؤلاء فاعل، هذا هو الإعراب. أما قولك اسم إشارة فهذا صحيح لكن زيادة على الإعراب، ليس من الإعراب. ولو قلت مثلا ذهبت، التاء في ذهبت ضمير، تاء المتكلم، فهو ضمير، والضمير من الأسماء، هذا اسم. كيف تعرف التاء في ذهبت؟ الإعراب أن تقول فاعل، لأنه اسم يدل على من فعل الذهب، ذهبت. ولو قلت ضمير متصل للمتكلم أو ضمير متصل أو تاء المتكلم، فكل هذا زيادات صحيحة لكنها ليست إعرابا. الإعراب أن تبين وظيفته النحوية التي قام بها عندما وقع في هذا الموقع. إذا فالاسم عندما نريد أن نبدأ إعرابه لا نبين نوعه، وإنما نبين موقعه في الجملة. لكن نبين موقعه، نبين نوعه، فنقول اسم في موقع واحد فقط، في موقع واحد نبدأ إعرابه بقولنا اسم، وذلك إذا سبق بحرف جر. لو قلت سلمت على محمد، كيف نبدأ إعراب محمد هنا؟ نقول اسم، فهنا نبين نوعه فنقول اسم. فهذا هو الركن الأول من أركان الإعراب الثلاثة، وهو بيان النوع وبيان الموقع. فبيان النوع للفعل والحرف، وبيان الموقع للاسم. ثم يذكر المصنف الركن الثاني والركن الثالث من أركان الإعراب، فيقول الثاني أو قبل ذلك الركن الأول، فهمنا من كلام المصنف على الركن الأول أنه لا بد للطالب لكي يتقن الإعراب أن يعرف أنواع الكلمة، أي انقسامها إلى اسم وفعل وحرف. فإن كانت حرفا أو فعلا بدأ إعرابها بطريقة صحيحة، وإن كانت اسما بدأ إعرابها بطريقة صحيحة. فإن كان الطالب لا يعرف أنواع الكلمة وانقسامها إلى اسم وفعل وحرف فإنه سيخطئ في الإعراب، لا لأن الإعراب صعب، ولكن لأنه يجهل هذه المقدمة، والذي يخطئ في المقدمات سيخطئ في النتائج. إذن هذه المقدمة لا بد أن يتقنها الطالب، انقسام الكلمة إلى اسم وفعل وحرف. طيب، وهذه المقدمة تكفي عندما تريد أن تبدأ في إعراب الأفعال والحروف. وأما الاسم إذا أردت أن تبدأ إعرابه ما يكفي أن تعرف أنه اسم، لا بد أن تعرف مواقعه في الجملة. مواقعه في الجملة كثيرة، وهي التي تدرس في فروع النحو. فالاسم يقع في مواقع مختلفة، بعضها يكون حكمه فيها الرفع كالمبتدا والخبر والفاعل ونائب الفاعل، وبعضها حكمه النصب كخبر كان واسم إن والمفعول به والحال، وبعضها يكون حكمه فيها الجر كالمسبوق بحرف جر والواقع مضافا إليه. فهذه مواقع الاسم، مواقع يكون حكمه فيها الرفع، ومواقع يكون حكمه فيها النصب، ومواقع يكون حكمه فيها الجر. وهذه تدرس في فروع النحو. إذا لا بد من دراسة فروع النحو لمعرفة مواقع الاسم في الجملة. فلهذا قلت لكم لا بد أن يكون الطالب قد درس مبادئ النحو لكي يعرف الإعراب، لأنه سيحتاج إليها في معرفة مواقع الاسم في الجملة فقط، ما سوى ذلك لا يحتاج إلى النحو. يعني يمكن أن يتقن كل الإعراب إلا ما يتعلق بمواقع الاسم في الجملة، هذا تحتاج إلى النحو. ما سوى ذلك الإعراب لا يحتاج فيه إلى النحو. طيب، وأما الركن الثاني والركن الثالث فقال فيهما المصنف: الثاني بيان الحكم الإعرابي، الثالث بيان الحركة. إذن فبعد أن يبدأ المعرب إعرابه ينتقل بعد ذلك إلى الركن الثاني. فالركن الثاني ماذا يبين؟ يبين الحكم الإعرابي للكلمة. والسؤال هنا: ما الأحكام الإعرابية؟ والجواب درستموه في النحو، وهو أن الأحكام الإعرابية أربعة، وهي الرفع والنصب والجر والجزم. في الركن الثاني تبين ما حكم الكلمة الإعرابي، هل هو الرفع أم النصب أم الجر أم الجزم. طيب، والسؤال الأهم من ذلك: هذه الأحكام الإعرابية هل تدخل على كل الكلمات أم على بعضها؟ الجواب: تدخل على بعضها. لا بد أن تبين في الإعراب الكلمات التي تدخلها الأحكام الإعرابية والكلمات التي لا تدخلها الأحكام الإعرابية. لا بد أن تعرف ذلك من قبل أن تبدأ بالإعراب. فما الكلمات التي تدخلها الأحكام الإعرابية؟ الاسم والمضارع. فالاسم والمضارع هذا لا بد لهما من حكم إعرابي. فالاسم يدخله الرفع والنصب والجر. كل اسم لا بد أن يكون حكمه الرفع أو النصب أو الجر. والمضارع يدخله الرفع والنصب والجزم. فكل مضارع لا بد أن يكون حكمه الرفع أو النصب أو الجزم. فهذا أيضا لا بد أن تعرفه قبل الإعراب. طيب، الكلمات التي تدخلها الأحكام الإعرابية هي الاسم والمضارع. بقية الكلمات يعني فعل الماضي وفعل الأمر والحروف، هذه الثلاثة ما علاقتها بالأحكام الإعرابية؟ لا تدخلها الأحكام الإعرابية بتاتا، هذه الثلاثة لا يدخلها حكم إعرابي، لا يدخلها رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم. يعني أن هذه الثلاثة الماضي والأمر والحروف ليس لها حكم إعرابي أبدا، لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم. إذن فبعض الكلمات لها حكم لا بد أن تبينه، وبعض الأحكام ليس لها حكم، كل ذلك لا بد أن تبينه في الإعراب، لا بد أن تبينه في الإعراب. فلهذا قال المصنف في هذين الركنين بيان الحكم الإعرابي وبيان الحركة، قال وفي هذين الركنين ثلاثة احتمالات، يعني لا تخرج الكلمات المعربة عن واحد من هذه الاحتمالات. إذا أردت أن تعرب أي كلمة إما أن تخضعها للاحتمال الأول أو الثاني أو الثالث، ما في احتمال رابع. الأول أن تكون الكلمة حرفا أو فعلا ماضيا أو فعل أمر، فتقول لا محل له من الإعراب مبني على كذا، يعني مبني على حركة بنائه. إذن ففي الاحتمال الأول أن تكون الكلمة حرفا أي حرف أو فعلا ماضيا أو فعل أمر، هذه الثلاثة ماذا نقول في بيان حكمها الإعرابي؟ نقول لا محل له من الإعراب. وماذا نقول في بيان حركتها؟ نقول مبني على حركة آخرة. وما معنى قولهم لا محل له من الإعراب؟ يعني أن هذه الثلاثة الحروف والأفعال الماضية وأفعال الأمر هذه ليس لها حكم إعرابي، لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم. وما معنى مبني؟ يعني أنه ليس معربا. إذن لا بد أن تفرق أيضا بين المعربات وبين المبنيات، والمبنيات لا بد أن تعرف تبنى على ماذا، ما الأشياء التي يبنى عليها المبني، وكذلك المعربات لا بد أن تعرف علامات إعرابها. هذه كلها مقدمات لا بد أن تعرفها قبل الإعراب، وهي التي أراد المصنف أن يثيرها في ذهنك عندما ذكر لك هذه المقدمة في أركان الإعراب. إذن فالحروف والماضي والأمر هذه الثلاثة إعرابها منضبط وثابت ومحفوظ ولا يتغير، يعني لا يحتاج إلى أن تنظر فيه إلى المعنى ولا إلى العوامل الداخلة عليها. لماذا؟ لأنها ليس لها حكم إعرابي يتغير بتغير موقع الكلمة أو بتغير العوامل الداخلة. هذه الثلاثة أصلاً ما تدخلها عوامل إعرابية، فأي حرف إعرابه ثابت، وأي ماضي إعرابه ثابت، وأي أمر إعرابه ثابت لا يتغير. وهذه الثلاثة نسميها الإعراب السهل، فالإعراب إما سهل وإما منضبط وإما مشكل. فالإعراب السهل هو الإعراب الثابت، يعني المحفوظ تحفظه وتقوله ما يتغير. بل من ثباته وسهولته لا يحتاج إلى جملة، إعرابه ثابت وحده، ولا في جملة ولا في قرآن ولا في سنة أو في شعر أو قديما أو حديثا، إعرابه ثابت ما يتغير. فهل إعرابها في كل اللغة ثابت ولا تحتاج إلى جملة؟ فأنت تقول في إعرابها في الركن الأول تبين نوعها فتقول حرف استفهام، طيب وفي الثاني تبين حكمها الإعرابي فتقول لا محل له من الإعراب، ليس لها حكم إعرابي، وفي الركن الثالث تبين حركة البناء فتقول مبني على السكون. هذا إعراب، هل في كل اللغة العربية في القرآن في السنة وفي الشعر في القديم والحديث إعرابها ثابت ما يتغير؟ والماضي كقولك ذهب وجاء وقام وانطلق واستخرج ونعم وبئس وكان وظن، كل الأفعال الماضية، جاء إذا جاء نصر الله والفتح، قد أفلح المؤمنون أفلح، أي فعل ماضي إعرابه أيضا ثابت. وفي الركن الأول تبين نوعه فتقول فعل ماضي، وفي الركن الثاني تبين حكم الإعراب فتقول لا محل له من الإعراب، وفي الركن الثالث تبين حركة البناء فتقول مبني على الفتح. وكذلك فعل الأمر، أي فعل أمر سواء كان ثلاثيا كذهب أو رباعيا كدحرج أو خماسيا كانطلق أو سداسيا كاستخرج أو ناقصا ككن وأصبح، أي فعل أمر فسبح بحمد ربك واستغفره اسكن أنت وزوجك، إعرابه ثابت. ففي الركن الأول تبين نوعه فتقول فعل أمر، وفي الثاني تبين حكمه الإعرابي فتقول لا محل له من الإعراب، وفي الركن الثالث تبين حركة البناء فتقول مبني على السكون. إذن فهذه الثلاثة إعرابها سهل لأنه ثابت لا يتغير. هذا الاحتمال الأول، أن تكون الكلمة المعربة حرفا أو فعلا ماضيا أو فعلا مضارعا، آسف، أو فعلا أمر حرفا أو فعلا ماضيا أو فعلا أمر. الاحتمال الثاني قال به المصنف الثاني، أن تكون الكلمة اسما أو فعلا مضارعا معربين، وسيقول في الاحتمال الثالث أن تكون الكلمة اسما أو فعلا مضارعا مبنيين. معنى ذلك أن الأسماء والأفعال المضارعة قد تأتي معربة وقد تأتي مبنية، من المقدمات التي لا بد أن يتقنها الطالب معرفة انقسام الكلمة إلى معرب ومبني، كما رأيت هنا الآن إعراب الاسم والمضارع المعربين سيختلف عن إعراب الاسم والمضارع المبنيين. ما الخلاف في طريقة إعرابهما؟ يقول في ذلك المصنف، أن تكون كلمة اسما أو مضارعا معربين فتقول مرفوع وعلامة رفعه الضمة إن كان حكم كلمة الرفع، منصوب وعلامة نصبه الفتحة إن كان حكم كلمة الناصب، مجرور وعلامة جره الكسرة إن كان حكم كلمة الجر، مجزوم وعلامة جزمه السكون إن كان حكم الكلمة الجزم. إذن مع المعربات وهي لا تكون إلا في الأسماء والمضارع تبين الحكم الإعرابي لقولك مرفوع منصوب مجرور مجزوم كما سمعتم على وزن مفعول. مفعول مرفوع منصوب مجرور مجزوم. فإذا قلت مرفوع سنتبعه مباشرة، كلما قلت مرفوع تقول علامة رفعه كذا، إذا قلت منصوب مباشرة تقول علامة نصبه، مجرور وعلامة جره، مجزوم وعلامة جزمه، لأنك عندما تقول مرفوع منصوب مجرور مجزوم متى؟ مع الاسم المعرب والمضارع المعرب، معنى معرب يعني له علامة إعراب. عرفنا من قبل أن علامات الإعراب لا تكون إلا في المعربات، والمعربات لا تكون إلا في الأسماء والمضارع. أما في الاحتمال الثالث إذا كانت الكلمة فعلا مضارعا أو اسما مبنيين فلا بد لهما أيضا من حكم إعرابي، رفع أو نصب أو جر أو جزم، لأن كيف سنبين الحكم الإعرابي؟ قال المصنف الثالث أن تكون كلمة اسما أو فعلا مضارعا مبنيين فتقول في محل رفع مبني على كذا إن كان حكم الكلمة الرفع، في محل نصب مبني على كذا إن كان حكم الكلمة النصب، في محل جر مبني على كذا إن كان حكم الكلمة الجر، في محل جزم مبني على كذا إن كان حكم الكلمة الجزم. إذن الاسم المبني والمضارع المبني فقط، الاسم المبني والمضارع المبني، لأننا انتهينا من الحروف وكلها كما درستم مبنية، ومن الماضي وكله مبني، ومن الأمر وكله مبني، هذه انتهينا من الاحتمال الأول، هذه ليس لها حكم إعرابي، ونقول في إعرابها لا محل له من الإعراب، انتهينا منها. الكلام الآن على الاسم المبني والمضارع المبني، هذان لا بد لهما من حكم إعرابي، وإن كان حكمهما الإعرابي الرافع كيف نبين هذا الحكم؟ نقول في محل رفع ولا نقول مرفوع، لأن كلمة مرفوع هذا مصطلح خاص بالمعربات، أما مع المبنيات فإننا نقول في محل رفع. ومتى ما قلت في محل رفع فمعنى ذلك أن الكلمة معربة ومبنية، مبنية فتقول مبني على حركة آخره، في محل رفع مبني على كلام، وإن كان حكم الكلمة النصب تقول في محل نصب مبني على كلام، وإن كان الحكم الجر تقول في محل جر مبني على كلام، وإن كان حكم الكلمة الجزم تقول في محل جزم مبني على كذا وهكذا. إذن ففي الركن الثاني بيان الحكم الإعرابي، والركن الثالث بيان الحركة، لا تخرج الكلمات المعربة عن ثلاثة احتمالات، إن كانت الكلمة حرفا أو ماضيا أو أمرا فإعرابها ثابت، تقول لا محل له من الإعراب لأنها ليس لها حكم إعرابي، ومبني على كذا لأنها مبنية، وإما أن تكون الكلمة المعربة اسما أو مضارعا فحينئذ نفرق، فالاسم المعرب والمضارع المعرب سنقول في بيان حكمه مرفوع منصوب مجرور مجزوم ثم وعلامة رفعه أو نصبه أو جره أو جزمه، وإن كان الاسم مبنيا أو المضارع مبنيا فإننا سنبين حكمه بقولنا في محل رفع أو نصب أو جر أو جزم لأنه مبني على كلام. ثم ختم المصنف ديباجة الموطأ بقوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، الله الموفق. ثم ذكر أمثلة ليطبق عليها هذه الأركان. فقال في المثال الأول: جاء محمد اليوم. جاء فعل ماضي لا محل له من الإعراب مبني على الفتح. جاء هذا فعل ماضي، كيف نبدأ إعراب الفعل؟ لبيان نوعه فعل ماضي، ثم نبين حكمه الإعرابي لا محل له من الإعراب لأنه ماضي، ثم حركة بنائه مبني على الفتح. وأما محمد فهذا اسم، كيف نبدأ إعرابه؟ لا نبدأ إعرابه ببيان نوعه، وإنما نبين موقعه في الجملة. وهنا بين من فعل المجيء، فنقول في إعرابه فاعل، والفاعل حكمه الرفع أو النصب أو الجار، الرفع. هل نقول مرفوع أم في محل رفع؟ إن كان معربا مرفوع، وإن كان مبنيا في محل رفع وهو من المعربات فنقول مرفوع وعلامة رفعه الضمة. اليوم هذا اسم أو فعل أو حرف؟ اسم. إذن سنبدأ إعرابه ببيان موقعه في الجملة. ماذا بيّن؟ ما الوظيفة التي أداها هنا؟ بيان زمان المجيء، يعني ظرف زمان أو مفعول فيه. ظرف الزمان ما حكمه؟ الرفع أو النصب أو الجر؟ النصب. لكن هل نقول مرفوع لأنه معرب أم في محل؟ هل نقول منصوب لأنه معرب أم في محل ناصب لأنه مبني؟ هذا معرب، فنقول منصوب وعلامة نصبه الفتحة. المثال الثاني: جاء هؤلاء إليك. جاء فعل ماض لا محل له من الإعراب مبني على الفتح. وهؤلاء قال فاعل في محل رفع مبني على الكسر. هؤلاء فاعل. طيب محمد في المثال السابق أيضا فاعل، فكلاهما بين من فعل المجيء، لكن محمد معرب فقلنا فاعل مرفوع، وهؤلاء مبني فقلنا فاعل في محل رفع مبني على السكون مبني على الكسر. وإذا في إليك، إلى هذا حرف فنعربه إعراب الحروف، نبدأ ببيان نوعه حرف جر، ثم حكمه الإعرابي لا محل له من الإعراب، وحركة بنائه مبني على السكون. الكاف نقول في بيان في إعرابه اسم أو ضمير مخاطب. قلنا الاسم إذا سبق بحرف جر هذا الموضع الذي نبدأ إعرابه فيه ببيان نوعه، إما تقول اسم النوع العام أو ضمير مخاطب النوع الخاص. في محل جر لماذا ما قلنا مجرور مع أنه مسبوق بإلى؟ لأنه مبني على الفتح. المثال التالي: هل تذهبن؟ هل هذا حرف نعلمه إعراب الحروف، فنبدأ ببيان النوع حرف استفهام، ثم بيان الحكم الإعرابي لا محل له من الإعراب، ثم حركة البناء مبني على السكون. تذهب في تذهبن هذا فعل مضارع، إذا نبدأ ببيان نوعه فنقول فعل مضارع، ثم نبين حكمه الإعرابي، هل حكمه الناصب؟ إذا سبق بناصب ونواصبه أن ولن وكي وإذا، أم حكمه الجازم إذا سبق بجازم وجوازمه لم ولما ولام الأمر ولا الناهية وأدوات الشرط الجازمة، أم حكمه الرفع لأنه لم يسبق بناصب ولا بجازم؟ الجواب حكمه الرفع. إن كان مرفوعا قلنا إن كان معربا قلنا مرفوع، وإن كان مبنيا قلنا في محل رفع. هل هنا معرب أو مبني؟ لا بد أن نعرف متى يكون المضارع معربا ومتى يكون المضارع مبنيا. ودرسنا أن المضارع معرب إلا إذا اتصلت به إحدى النونين، نون النسوة فيبنى على السكون، أو نون التوكيد فيبنى على الفتح كما هنا. فنقول إذن في محل رفع مبني على الفتح، ولكل فعل فاعل بعده، فإن ظهر وإلا فهو ضمير مستتر. أين فاعل تذهب؟ مستتر تقديره أنت. طيب والنون في تذهب لنا اسم أم فعل أم حرف؟ حرف، إذن سيعرب عرب الحروف. نبدأ ببيان نوعه فنقول حرف توكيد، ثم حكمه الإعرابي لا محل له من الإعراب، ثم حركة بنائه مبني على الفتح. المثال التالي لا تهمل. لا هذا حرف، إذا نبين نوعه فنقول ماذا؟ حرف نهل وجزم. الحروف، وهذا من ضوابط الإعراب، الحروف على نوعين، حروف عاملة وحروف هاملة. الحروف العاملة هي التي تعمل الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم، والحروف الهاملة هي التي لا تعمل شيئا من ذلك. فحرف الاستفهام مثلا هذا لا يرفع ولا ينصب ولا يجر ولا يجزم، فهو حرف هامل. وأما حروف الجر فهي حروف هاملة لأنها تجر الاسم. ونواصب المضارع كأنولا هذه عاملة، وجوازم المضارع حروف عاملة، وإن وأخواتها هذه حروف وهي حروف عاملة، وقد هذا حرف تحقيق مع الماضي وحرف تقليل مع المضارع، لكنه عامل أو هامل، هامل وهكذا. فإذا أردت أن تعرب الحرف الهامل فتبين معناه فقط لأنه ليس له عمل، فتقول فيها الحرف استفهام، وتقول في قد أفلح حرف تحقيق، وقد ينجح المهمل حرف تقليل، وفي نعم حرف جواب وهكذا. وإذا أردت أن تعرب الحرف العامل، وكل كلمة في اللغة لها معنى، فالحروف كلها لها معاني، أما من حيث العمل فبعضها عامل وبعضها هامل. فإذا أردت أن تعرب الحرف العامل فإنك ستبين عمله ومعناه. فإذا أردت أن تعرب لم فتقول حرف جزم ونفي، ولن حرف نصب ونفي، لا تلعب حرف نهج وجزم، لتذهب حرف أمر وجزم. وكان ينبغي أن يقال ذلك أيضا في حروف الجر، إلا أن حروف الجر معانيها كثيرة ومتداخلة، قد يصعب على المبتدئ إتقانها، فلهذا يكتفون فيها ببيان العمل فيقول حرف جر. فلهذا إذا أردنا أن نعرب لا الناهية هنا في قولنا لا تهمل، فنبدأ إعرابها ببيان نوعها فنقول ماذا؟ حرف نهي وجزم، فالنهي معناها والجزم عملها. ثم نبين حكمها الإعرابي فنقول لا محل له من الإعراب، ثم نبين حركة البناء مبني على السكون. وتهمل هذا فعل مضارع، فنبدأ إعرابه ببيان نوعه فنقول فعل مضارع، والمضارع بعد الجازم حكمه الرفع والنصب والجزم، طبعا الجزم، لكن نقول مجزوم أو في محل جزم إن كان معربا مجزوم وإن كان مبنيا في محل جزم، هذا معرب أو مبني؟ معرب. إذا نقول مجزوم، وعلامة جزمه السكون، ولكل فعل فاعل بعده فإن ظهر وإلا فهو ضمير مستتر. أين فاعل تهمل؟ مستتر تقديره أنا ولا هو أو أنت؟ أنت. طيب المثال الثاني، لا تهملن، لا حرف نهي وجزم لا محل له من العرب على السكون، وتهمل هذا فعل مضارع حكمه الجزم، مجزوم أو في محل جزم؟ هنا في محل جزم لأنه مبني الاتصال بنون التوكيد، فنقول مجزوم أو في محل جزم، في محل جزم مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، والنون في تهملن اسم أو فعل أو حرف؟ حرف، نعربه إعراب الحروف، نبين نوعه فنقول حرف توكيد، ونبين حكمه الإعراب فنقول لا محل له للإعراب، ونبين حركته فنقول مبني على الفتح. قال المصنف بعد ذلك كله: وقد تبين بذلك للطالب النبيه أنه لا بد من التفريق في الإعراب بين الاسم والفعل والحرف، هذه مقدمة لا بد أن يتقنها الطالب، وبين المعربات والمبنيات، هذه مقدمة أخرى، وبين مصطلحات المعربات والمبنيات، وهذه مقدمة ثالثة، وبين حركات الإعراب والبناء، وهذه مقدمة رابعة. أي أن هناك مقدمات لا بد من معرفتها لتنير له درب الإعراب فيسلكه على هدى فإليكها. فنريد أن نركز على هذه المقدمات لأن إتقانها بإذن الله سيؤدي إلى إتقان الطالب للإعراب. فالضعف في الإعراب أو الصعوبة التي يجدها بعض الطلاب في الإعراب هي في الحقيقة ليست في الإعراب، وإنما في عدم إتقان هذه المقدمات. طيب نبدأ إذن بالمقدمة الأولى، وقبل ذلك إن كان هناك سؤال فيما شرح لا فيما سيأتي شرحه فنستمع إليه. يبدأ المصنف بالمقدمة الأولى فيقول: المقدمة الأولى أقسام الكلام، بل المقدمة الأولى أقسام الكلمة. الكلمة في العربية إما اسم أو فعل أو حرف، والتفريق بينها من ضروريات الإعراب، فسيبدأ المصنف بعد ذلك ببيان الاسم والفعل والحرف وكيفية التمييز بينها. وهذه شرحت من قبل في نحو المبتدئين سواء في اللهجة الرومية أو في النحو الصغير، لكن لا بد من التأكيد عليها، فإن الطالب إذا ضعف في معرفة أنواع الكلمة حتما سيضعف في الإعراب لأنه سيضيع من أول الطريق، لا يعرف هل الكلمة اسم أو فعل أو حرف، بل ربما لا يعرف أن هذا اللفظ الذي يريد أن يعربه ليس كلمة واحدة وإنما أكثر من كلمة، فيعرب بالجملة، يعرب كلمتين أو أكثر إعرابا واحدا، هذا لا يمكن أن يكون. أو ربما لا يعرف أن هذه الكلمة كلمة تحتاج إلى إعراب فيتجاوزها في الإعراب. وعندما يعرب مثلا جاء محمد وخالد فيقول جاء فعل محمد فاعل وخالد معطوف، طيب والواو؟ ما تحتاج إلى إعراب، هذه كلمة مثل محمد ومثل خالد تحتاج إلى إعراب، وهكذا. وربما لا يعرف نوع الكلمة فلهذا يحاف الإعراب ك إعراب مثلا ولا تقل لهما أف أعرف أف وما يعرف أف اسم أو فعل أو حرف لكي يعربها إعراب الأسماء أو الأفعال أو الحروف. فلهذا ما يمكن أن يعرف أف من لا يعرف نوعها. وهكذا مثلا لو أردت أن تعرب ذهبت أو جلست أو ذهبوا كان ما يعرف أن التأثي ذهبت اسم ويحتاج إلى إعراب مستقل فسيخطئ. وأشد من ذلك لو ظن أنه حرف والحرف كما رأينا ليس له محل من إعراب، يعني مناقض تماما لإعراب الاسم الذي لا بد أن يكون له حكم إعرابي. وهكذا أو قد يخطئ فيظن الفعل اسما أو الاسم فعلا، وهذا أكثر ما يكون في الأوصاف المشتقات. فمثلا كلمة جالس أو ماشي أو نائم أو مستغفر أو منطلق قد يشك هل هي اسم أو فعل، أو مثلا جلوس أو فهم أو ضرب أو انطلاق أو استخراج لا يعرف هل هي اسم أم فعل، فيشك أو يحار أو يخطئ في إعرابها. وهكذا فلا بد من التفريق الواضح بين أنواع الكلمة. فلهذا سنجد أن المصنف يميز بينها بعلامات واضحة تطبقه على الكلمة لتكشف لك نوعها. فيقول في النوع الأول من نوع الكلمة وهو الاسم، فالاسم له علامات تميزه عن الأفعال والحروف، متى ما قبل شيئا منها حكم بأنه اسم، منها قبول التنوين نحو محمد محمدا محمد وصه وآه وخائف وذهاب. إذن فكل كلمة يمكن أن تقبل التنوين فهي اسم، وعلى ذلك نعرف أن مستغفر اسم واستغفار اسم وأف اسم، فنعربها حينئذ إعراب الأسماء سواء كان تنوين نصب محمدا أو رفع محمد أو جر محمد، كل هذا يسمى تنوينا. العلامة الثانية قال قبول النداء نحو يا محمد يا هذا يا عجبا منك حسرة يا خائف. نعم فالنداء لا يقبله إلا الأسماء، فنحو أسماء الإشارة تقول يا هذا ويا هؤلاء، الإشارة هذا ما يقبل التنوين، جاء هذا ما تقول جاء هذا، ما قبل التنوين كيف نكشف اسميته؟ ننتقل إلى علامة مميزة أخرى كقبول النداء فيتبين أنه اسم يا هذا أو يا أيها الذي يجتهد في دروسه ونحو ذلك. العلامة الثالثة قال قبول المعرفة نحو القلم والذهاب والخائف والقاعة والرجال. نعم علامات سهلة واضحة، مستغفر تقبل المستغفر هذا اسم، لكن يستغفر ما تقول أن يستغفر فليس باسم. استغفار يقبل الاستغفار إذا فهو اسم. وهكذا وهذا اسم الإشارة يقبل أن ما يقبل أن، لكن يقبل النداء يكفي قبول علامة واحدة فضلا عن علامتين أو جميع العلامات. العلامة الرابعة قال قبول الإسناد إليها أي جواز كونها مبتدأ أو فاعلا نحو هؤلاء تلاميذ وذهب علي وجاء الذي نجح هذا جميل الذل هوان. نعم هذه علامة مهمة قبول الإسناد إليها. ما معنى أن الكلمة تقبل الإسناد إليها؟ يعني يمكن أن تجعلها مبتدأ فتسند الخبر إليها فتقول مثلا محمد جميل، إسناد الجمال إلى محمد، فمحمد مبتدأ إلى الاسم، طيب هذا جميل هذا أيضا اسم لأنه وقع مبتدأ وأسند إليه الجمال، الذي بجوارك جميل الذي اسم وقع مبتدأ وأسند إليه الجمال وهكذا، أو يقع فاعلا يعني يكون قبله فعل وهو دال على من فعله، كان تقول جاء، طيب هذا اسم يدل على من فعل المجيء، هل يمكن أن تجعل مثلا محمد دالا على المجيء جاء محمد، طيب هذا جاء هذا يدل على المجيء اسم، جاء الذي عندك اسم وهكذا. ثم قال المصنف من الطرق المناسبة لمعرفة الأسماء بالإضافة إلى العلامات المميزة التي ذكرناها قبل قليل أن تعرف أهم أنواع الأسماء، أن تعرف أهم أنواع الأسماء، فإذا عرفت أن هذه أسماء حتى أنك لا تحتاج أن تطبق هذه العلامات عليها، لأنك خلاص عرفت أنها أسماء انتهينا، المراد أن تعرف أنها أسماء. وسيذكر أهم أنواع الأسماء فيقول: ومن أنواع الاسم العلم، نحو محمد وهند ومكة وأحد. العلم شرحناه في النحو كل اسم خاص بمسماه، كأسماء الناس الخاصة بهم وأسماء الله عز وجل وأسماء الأنبياء والرسل وأسماء المدن والدول وأسماء الأيام والأشهر وأسماء الكواكب وهكذا، الأسماء الخاصة بمسمياتها. يعني عندك إنسان مثلا، هذا الإنسان أمامك، لو قلت إنسان هذا الاسم ليس خاصا بك، قد يشاركني فيه من يشاركني في الإنسانية، إذا ليس علما لأنه ليس اسما خاصا بي، أو رجل أو بشر أو شخص أو شيء، هذه نكرات، لكن اسم الخاص سليمان. كذلك مثلا المدن، كلمة مدينة، كلمة مكان، اسماء عامة ما تختص بها مدينة عن مدينة، لكن مكة اسم خاص بمدينة معينة، أو مثلا الرياض أو عنيزة أو عرعر أو بغداد أو دمشق وهكذا. الدول يقولنا مثلا السعودية هذا علم على هذه الدولة، أو مصر أو العراق وهكذا. وكذلك كلمة كوكب هذا اسم خاص في واحد من هذا الجنس، جنس الكواكب، لا كوكب هذا عام، لكن لو قلنا مثلا زحل هذا علم على هذا الكوكب، جبل هذا اسم خاص أو عام، عام، لكن جبل من الجبال سميناه أحد صار هذا علم عليه ما يشاركه غيره في هذا الاسم، فهذا المراد بالعلم، الأعلام كلها من الأسماء. قال: ومن أنواع الاسم الضمير، نحو أنت وهو واو الجماعة وكاف الخطاب. الضمائر درسناها أيضا في النحو وعرفنا أن الضمائر 15 اسما، فتسعة متصلة وستة منفصلة، فالتسعة المتصلة خمسة منها خاصة بالرفع وهي ضمائر ثواني، تاء المتكلم ذهبت، وألف الاثنين ذهب، والجماعة ذهبوا، وياء المخاطبة اذهبي، ونون النسوة ذهب، وثلاثة ضمائر تأتي في النصب والجر وهي ضمائر هيك، يا المتكلم مثل كتابي هذا جر، وأكرمك يا محمد هذا نصب، وها الغائب كتابه هذا مضاف إليه، وأكرمه محمد هذا مفعول به، وكاف المخاطب كتابك مضاف إليه جر، وأكرمك يا محمد هذا مفعول به نصب. والضمير التاسع هو ناء المتكلمين، وهذا يأتي رفعا ونصبا وجرا، يأتي رفعا كالفاعل مثل ذهبنا، ويأتي نصبا كالمفعول به أكرمنا محمد مفعول به، ويأتي جرا كالمضاف إليه كتابنا. فهذه تسعة ضمائر متصلة. وأما المنفصلة فهي ست ضمائر، ثلاثة للنصب وهي المبدوءة بإيا، إيايا وإياك وإياه وفروعها، وثلاثة للرفع وهي التي لا تبدأ بإيا وهي أنا وأنت وهو وفروعها. فالضمائر هي 15 اسما، وكلها في وكلها من الأسماء، كلها من الأسماء. قال: ومن أنواع الاسم المصدر، نحو ذهاب وعلم وضرب وشرب وإكرام. أيضا المصدر سبق شرحه في نحو المبتدئين عندما نتكلم على المفعول المطلق، فنقول إن المصدر هو التصريف الثالث للفعل، فأي فعل تصرفه ثلاث تصريفات فالأول ماضي والثاني مضارع والثالث مصدر، كضرب يضرب ضربا هذا ضرب، وفهم يفهم فهما، وذهب يذهب ذهابا، وجلس يجلس جلوسا، وخرج يخرج خروجا، وأخرج يخرج إخراجا، وخرج يخرج تخريجا، وتخرج يتخرج تخرجا، واستخرج يستخرج استخراجا. والسليقة العربية لا تزال تأتي بأغلب المصادر على الصواب. هذا المصدر التصريف الثالث للفعل، والمصادر كلها أسماء. قال: ومن أنواع الاسم اسم الفاعل، نحن جالس ونائم ومقبل ومستعلم. ومن أنواع الاسم اسم المفعول، نحو مشروب ومأخوذ ومكرم ومستخرج. اسم الفاعل اسم المفعول يدرسان في الصف. اسم الفاعل اسم يؤخذ من الفعل لإطلاقه على من فعله، اسم فاعل يعني اسم لفاعل الفعل، أنا الآن فعلت الجلوس، خذ من الجلوس اسما لإطلاقه علي، ماذا تسميني؟ جالس. جالس هذا اسم مأخوذ من الفعل يعني من الجلوس لإطلاقه على من فعله، اسم للفاعل جالس، هذا اسم الفاعل. ويؤخذ بضابط لفظي سهل، وهو أن تقول فعل فهو فاعل، جلس فهو جالس، وأكل فهو آكل، وشرب فهو شارب، ودحرج فهو مدحرج، وانطلق فهو منطلق، واستخرج فهو مستخرج، وهكذا. هذا اسم فاعل. واسم المفعول عكسه، اسم يؤخذ من الفعل لإطلاقه على من وقع الفعل عليه، لإطلاقه على من وقع الفعل عليه. فأنا الآن شربت ماء، الفعل الذي حدث الشرب، خذ من الشرب اسما لإطلاقه عليه، الذي فعلت الشرب شارب، خذ من الشرب اسما لإطلاقه على الذي وقع عليه الشرب وهو الماء مشروب. اسم للفاعل واسم للمفعول. وضابطه اللفظي أن تقول فعل فهو مفعول، لأن اسم المفعول يؤخذ من مبني المجهول. فعل فهو مفعول، شرب فهو مشروب، وضرب فهو مضروب، وأكرم فهو مكرم. طيب لو قلنا استخرج العمال الذهب، فالعمال مستخرجون والذهب مستخرج، هذا اسم فعل، هذا اسم مفعول، كلاهما من الأسماء. قال المصنف: ومن أنواع الاسم اسم الفعل، نحو هيهاذا وأخ وأف وصه وآهن. أسماء الأفعال، ستأتي في الكلام على الأسماء المبنية. أسماء الأفعال هي أسماء سماعية ما فيها مجال للقياس، سمعت عن العرب هكذا، هي في اللفظ اسم وفي المعنى فعل، يعني خارجها اسم وداخلها فعل. مثل صح، صح هذا اسم فعل أمر، يعني اسم لفعل أمر، هو في الظاهر اسم لأنه يقبل التنوين، وكل كلمة تقبل التنوين فهي اسم، فهي اسم ويعرب إعراب الأسماء. طيب ومعناه؟ معناه اسكت، إذا فهو في المعنى فعل. وكذلك مه بمعنى كثف، أو بمعنى، أو كلمة آمين بمعنى استجب، أو ككلمة هيهات بمعنى بعد، وكلها مبني وكلها أسماء، كلها أسماء. قال: ومن أنواع الاسم اسم الجنس، نحو رجل وقلم وبيت وكأس. أسماء الجنس هو الاسم الذي يطلق، الذي يصح إطلاقه على كل فرد من أفراد الجنس أو يشابه النكرة. عندك جنس فيه أفراد كثيرون، كل فرد من أفراد هذا الجنس يمكن أن يسمى بهذا الاسم، اسم الجنس. عندك مثلا جنس الرجال، كل فرد يسمى رجل، إذا كلمة رجل اسم جنس، يعني اسم للجنس. عندك مثلا جنس الأقلام، كل فرد من هذا الجنس يسمى قلم، جنس الأبواب، وهكذا. فهذا يسمى اسم جنس. لذلك ميز الاسم عن غيره، وكل اسم يقبل شيئا من هذه العلامات المذكورة، التنوين أو الندى أو أن أو الإسناد إليه اسم. وإذا عرفت أهم أنواع الأسماء هذه عرفنا أنها أسماء، إذا ما يحتاج أن نطبق عليها. يعني لو أتاك ضمير متصل أو ضمير منفصل مباشرة تعرف أنه اسم، ما يحتاج أن تطبق عليه هذه الضوابط. لكن لو ورد عليك اسم شككت في اسميته وليس من هذه الأسماء المشهورة، فأطبق هذه الضوابط لكي يتميز لك وينكشف من الرغو. ثم انتقل إلى النوع الثاني من أنواع الكلمة وهو الفعل. سؤالي للإخوة: هل نقف قبل الأذان أو نواصل للأذان؟ ارفع صوتك. نعم، متى نقف؟ قبل الأذان بكم؟ لم بقي ثلث ساعة قبل الأذان، قبل الأذان بعشر دقائق. طيب تمام. قال المصنف: والفعل له علامات تميزه عن غيره من الأسماء والحروف. فالفعل الماضي علامته المميزة قبول تاء التأنيث، نحو ذهب ذهبت، وسافر سافرت، وانطلق انطلقت. إذن فالفعل أيضا له علامات تميزه عن غيره. والأفعال في قسمتها المشهورة تنقسم إلى ماضي ومضارع وأمر، ولا بد أيضا من التمييز بين أنواع الفعل. يعني لا يكفي أن تعرف أن الكلمة فعل، بل لا بد أن تميز نوع الفعل، هل هو ماض أم مضارع أم أمر، لأننا رأينا في طريقة الإعراب وأركان الإعراب أن الفعل المضارع يختلف إعرابه عن الماضي وعن الأمر، إذا لا بد من التمييز، فلهذا سيميز الماضي ويميز المضارع ويميز الأمر. فميز المضارع بأنه كل كلمة تقبل تاء التانيث الساكنة، فقولك مثلا قام للمذكر تقول قام محمد، وللمؤنث تقول قامت هند، إذا مع التانيث تضعتا تانيث ساكنة، يقول قبولتا التانيث الساكنة قامت هند. طيب لو قلت محمد قائم تقول مع المؤنث هند قائمة أم قائمة؟ قائمة، فوصلت تاء ولكن ليست ساكنة وإنما هي تاء متحركة، إذن تخرج عن هذا التمييز، لأن التمييز يكون بتاء التانيث الساكنة فقط، فلو كانت متحركة فإنها لا تميز فعل الفعل الماضي، فقائم وقائمة أسماء. طيب وكان هل يقبل تاء التانيث الساكنة؟ تقول نعم، هند كانت، وظن هند ظنت، ونعم وبئس محمد نعم الرجل، وهند نعمت المرأة وبئست المرأة، يعني أن نعم وبئس ما نوعهما؟ إعلام ماضيا. فلو كنت تعرف أن نعم وبئس إعلام ماضيا ثم وصلنا إلى باب المدح والذم لصار إعرابهما عليك سهلا، لأنك تعرف أنهما إعلام ماضيان فتعريبهما إعراب الفعل الماضي، يعني نعم وبئس يعربان مثل دخل وخرج، كلاهما فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وإذا عرفت أن كان وأخواتها وظن وأخواتها هما أفعال ماضية، فكيف تعرب كان في نفسها وظن في نفسها؟ أيضا ستعربه مثل دخل وخرج، فتقول كان وأصبح وظن وعلم، تقول فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لكن سنزيد في كان وأخواتها وظن وأخواتها ونقول ناسخ، فعل ماضي ناسخ لأنها أفعال ناسخة، لكن نفس الإعراب، فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وهكذا. طيب وإن وأخواتها هل يفعل ماضية؟ محمد إنا هو كريم، وهند إنا ها، ما تقول إنت ها، ما تصلها بتاء التانيث الساكنة، معنى ذلك أن إنا وأخواتها ليست أفعالا ماضية، إذا ما تعرف بها كان مثل دخل وخرج، هذه حروف. وأما الفعل المضارع فيقول فيه المصنف والفعل المضارع علامته المميزة قبول لم، نحو يذهب لم يذهب، وتذهب لم تذهب، وأذهب لم أذهب، ونذهب لم نذهب. الفعل المضارع أمره واضح، علامته المميزة قبول لم، فأي كلمة تقبل لم فهي فعل مضارع، وأي كلمة لا تقبل لم فليست فعلا مضارعا. فلو قلت مثلا محمد قائم فإن قائم لا تقبل لم، لا تقول محمد لم قائم، قد تقول غير قائم مثلا، ليس قائما، لكن ما تقبل لم، لم قائم، إذا ليس مضارعا. محمد يقوم، محمد لم يقوم، هذا مضارع. محمد قام، ما تقول محمد لم قام، هذا ليس مضارعا. فالمضارع هو الذي يقبل لم. والمصنف هنا كما ترون ذكر أربعة أمثلة للمضارع: أذهب ونذهب وتذهب ويذهب، يريد أن يشير إلى أن الفعل المضارع لا بد أن يبدأ بحرف من أحرف المضارعة المجموعة في قولك أنيت أو نأيت أو نأتي. الهمزة للمتكلم أذهب، والنون للمتكلمين نذهب، والتاء للمخاطب تذهب، والياء للغائب يذهب. ثم انتقل إلى فعل الأمر فقال: وفعل الأمر علامته المميزة قبول ياء المخاطبة مع دلالته على الطلب، نحو اذهب اذهبي، وسافر سافري، وانطلق انطلقي. ففعل الأمر علامته التي تميزه عن غيره أنه الكلمة التي تقبل ياء المخاطبة وفي الوقت نفسه تدل على الطلب. وقولك سافر هذه كلمة تدل على أنك تطلب السفر، سافر، وفي الوقت نفسه تقبل ياء المخاطبة. لو كنت تخاطب أنثى فتقول لها سافري، إن سافر تقبل ياء المخاطبة وتدل على الطلب. فلهذا نجد أن علامة فعل الأمر علامة مركبة من شيئين لا بد أن يجتمعا، بخلاف العلامات السابقة فكلها كما رأيتم علامات مفردة. فلو وجدنا كلمة تدل على الطلب ولا تقبل ياء المخاطبة فلا تكون فعل أمر مثل صح، تقول للمذكر يا محمد صح، وتقول للأنثى يا هند صحي ولا صح، ويا هند صح. معنى ذلك أن كلمة صح لا تقبل ياء المخاطبة فليست فعل أمر، هذا اسم لأنه يقبل التنوين. طيب، ولو وجدنا كلمة تقبل ياء المخاطبة ولا تدل على الطلب فليست فعل أمر، مثل أنت تذهبين، أنت يا هندو تذهبين، هذه الياء في تذهبين ياء المخاطبة، ولكن تذهبين هذا فعل لا يدل على الطلب ولكنه مضارع لقبوله لم تذهبي. فبذلك ميز بين الماضي والمضارع والأمر، ومن قبل ميز الأسماء بقي بعد ذلك أن يميز الأخ الأصغر لهما وهو الحرف، فقال في علامته المميزة: والحرف علامته المميزة له عن الاسم والفعل عدم قبوله لشيء من علامات الاسم أو الفعل. يعني أن كل كلمة لا تقبل شيئا من علامات الاسم، لا التنوين ولا النداء ولا الإسناد إليها، ولا تقبل شيئا من علامات الفعل، لا تاء التانيث الساكنة ولا لم ولا ياء المخاطبة، فمعنى ذلك أنها حرف. مثل قد أفلح المؤمنون، قد لا تنون قد ولا تقبل القد ولا تناديها يا قد، ولا تقبل التانيث الساكنة، تقول محمد قد ذهب، وهند قدت، لا قد ذهبت ما تقبل، ولا تقبل لم ولا تقبل يا المخاطبة فهي حرف، وهكذا. والحروف كثيرة. فلهذا سيذكر المصنف أيضا طريقة أخرى لضبط الحروف، وذلك بمعرفة أهم أنواع الحروف. اعرف أهم أنواع الحروف فإذا جاءتك تعرف أنها حرف ترتاح من تطبيق العلامات المميزة، لتبقى العلامات المميزة لكي تطبقها على ما تشك فيها وتحتار فيه. فلهذا قال: ومن وهي أنواع كثيرة، منها حروف الجر نحو من إلى في عن على وهي مشهورة، وحروف نصب المضارع أن ولن وكي وإذا، وحروف جزم المضارع لم ولما ولام الأمر ولا الناهية، وحرف الشرط وهو إن، وحرف الاستفهام وهما هل والهمزة. إذن فالشرط كم له من حرف؟ واحد، وهو أن، مع أن أسلوب الشرط له أدوات كثيرة، منها من يجتهد ينجح، وإن، إن تجتهد تنجح. فنفهم من ذلك أن أدوات الشرط منها حرف واحد وهو إن، وبقية الأدوات ليست حروفا، هي أسماء. بقية أدوات الشرط أسماء، وسيأتي ذلك لاحقا. وكذلك في الاستفهام، الاستفهام له أدوات كثيرة غير الهمزة وهل، مثل متى وأين وكم كيف. فمعنى ذلك أن أدوات الاستفهام فيها حرفان الهمزة وهل، وبقية أدوات الاستفهام كلها أسماء ستعرف بإعراب الأسماء. ثم قال المصنف: ومن أنواع الحروف حروف النداء نحو ياء والهمزة وأي وهيا، والحروف الناسخة للابتداء وهي إن وأن وكأن ولكن ولعل وليتا، وحروف العطف نحو الفاء نحو الواو والفاء وأو وثم وأم، وحروف التنبيه وهي ألا وأما وها، وحروف الجواب نحو نعم ولا وبلا وأجل، ونون التوكيد الثقيلة والخفيفة، وتاء التانيث الساكنة نحو ذهبت، وحرف الردع كلا، وحرف التوقع قد. بذلك انتهينا من المقدمة الأولى، ونبدأ إن شاء الله الدرس بعد الصلاة بالمقدمة الثانية، ونتوقف هنا. وجزاكم الله خيرا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.